هذا السائل يقول ذكرتم أن الإجماع لا بد له من دليل من كتاب السنة ويشكل المسائل التي ينقلها الكافر تكون إجماعا ولا ينقل بها دليل من كتاب السنة، ثم وجود مسائل مجمع عليها ومستندها القياس من التوجيه. التوجيه أن معنى قول الأصوليين الإجماع لا بد له من مستند قوي من الكتاب والسنة، أي ولو غاب عنا وخفي، وقد تنعقد المسائل الإجماعية عن دليل نقلي ثم لا يصل إلينا، وهذا وقع من عهد إجماع الصحابة فضلا عن من بعدها، فإن الصحابة كانوا أقرب إلى حفظ الأحاديث المنقولة وذكرها لنا، لكنهم قد يستغنون بما شاع من الدين عن ذكر الحديث الخاص. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في استدلاله مثالا حسنا، وهو التكبير الكائن في أيامه في أيام العشر، فإن هذا شيء أطبق عليه الصحابة ولكن لم يأتي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.